دنيا واللي في الدنيا هنا كله بصندوق الدنيا مدي يا شاطر قبل ما يبدأ قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدي حسين. أيها الإخوة والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا. الآن موعدنا لنختار لكم أندر وأروع ما تحتويه مكتبة الإذاعة المصرية من برامج وأحاديث لعمالقة الفن والأدب والصحافة وسهرة صندوق الدنيا. أيها الإخوة والأصدقاء، يعد الشعر من أوائل الفنون التي عرفها الإنسان، وقد اشتهر العرب بهذا الفن الذي يعتمد على الكلمة والموسيقى. ومن أهم البرامج التي قدمتها إذاعة الشرق الأوسط نستمع إلى حلقة من برنامج شعر وموسيقى أداء الإذاعية حكمة الشربيني، وتلقي فيها قصيدة رسالة إلى الماضي للشاعر جمال عبدين. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. شعر وموسيقى. رسالة إلى الماضي، شعر جمال عبدين. من مخفر المليك خوفو وصحبه الكرام في بلاده البعيدة، لكل أطفال الحجارة في فلسطين الشهيدة، منا إليكم السلام والابتسام وألف وردة على صدوركم، لأنكم تقدرون دورنا وتعلمون قدرنا. دعاؤنا لكم بأن يطول عمركم وأن يزيد الله في أحجاركم، ولتطمئنوا أننا نقدر الفداء وقد عقدنا بالوفاء لأجلكم يا رفقة السلاح ألف ألف مؤتمر. ولتطمئنوا أننا نقدر الفداء وقد عقدنا بالوفاء لأجلكم يا رفقة السلاح ألف ألف مؤتمر. وكدفعة أولى سنبعث ألف مولود إليكم مدججين بالعصي والبشارة، وأننا من أجلكم سنبعث الحجارة من بعد أن نفتت الهرم. ولتعذرونا دائما لأننا يا رفقة السلاح حائرون، هل نهدم الهرم الكبير أم الوسيط أم الصغير؟ لا تقلقوا لا تقلقوا، موتوا ولا تترددوا، استنجدوا استشهدوا وتأكدوا أننا سنجعل قطننا كفنا لكم، وقلوبنا نعشا لكم، وقبورنا سكنا لكم، سنثير 1000 قضية من أجلكم، ونصوغ 1000 قصيدة في حبكم، موتوا كما شئتم، فإنا هاهنا متفائلون بموتكم، وتأكدوا أن الشهادة أن تموتوا واقفين، أن تموتوا ضاحكين، أن تموتوا وحدكم من غير أهل أو سيوف أو حجر، ويومها من أجلكم سينظم الحكماء منا للمرة 1,000,000 بعد 1,000,000,000 مؤتمر. رسالة إلى الماضي، شعر جلال عبدين، حكمة الشربيني، المهندس محمد شبلي. أيها الإخوة، موعدنا الآن مع السحر الإذاعي، مع الدراما الإذاعية والعمالقة فاتن حمامة ومسلسل البراري والحمول، يشاركها البطولة يوسف شعبان، رجاء الجداوي، أحمد بدير، حسن مصطفى، سعيد صالح. البراري والحمول تأليف وإخراج المبدع سمير عبد العظيم. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. السيدة فاتن حمامة في قصة سمير عبد العظيم، البراري والحامول. شعبان، حسن مصطفى، أحمد بدير، رجاء الجداوي، عبد الحفيظ التطاوي. بطولة سعيد صالح. البراري والحامول. بتدور على اي حاجة علشان تقف مع شاهير. حظها كده يا عمدة، ربنا معاها. طب اخرس اخرس، يعني ربنا معاها ومش معايا انا؟ ده دي انت حد جاب سيرتك يا عمدة؟ برضو مش هتنجح وهتشوف. ازاي يا عمدة هتيجي ايه في وسط الناس العتاولة اللي مرشحين نفسيهم؟ اتفضل يا استاذ. ايه ده؟ اعلان جاي لك من محكمة الاحوال الشخصية. بخصوص ايه؟ دعوة رؤية. تبقى تقابلني. ثم انت ايه مالك؟ انت لسه زعلان مني؟ وحزعل من ايه؟ انا حيلا وكيل محامي كسر. كسر دي عايدة على الوكيل، اي انا وكيل كسر محامي عظيم. مع ان يا اخي مدام المحامي عظيم يبقى لا يمكن الوكيل بتاعه يبقى كسر. ما تزعلش مني، انا كنت زعلان ساعتها. هزعل ولا ما زعلش؟ خلاص بقى ما تبقاش بايخ، انت راجل بحبوح. بس بحب اقول رأيي تاني يا سعاد. ولا تاني ولا تالت. مبروك مبروك يا زاهية، الف الف مبروك، كسبنا اسرع قضية في العالم. صحيح يا عجاز، المحامي كان عندي حالا وقال لي يعني هشوف العيال باسرع ما يمكن، وده معناه اننا انتصرنا مرتين. ازاي يا اخويا؟ المرة الاولانية انك هشوف عيالك غصب عن بوزه، الانتصار التاني ان كل حاجة قل قالها وكل تجريحه ليكي المحكمة ما خدتش بيه، فهو طبعا هيطق، وده انتصار ساحق. اما راجل غريب صحيح، طلعي من دماغك، ده بيستاهلش ادنى تفكير. مش فاهم واحدة زيك كانت عايشة مع بني ادم زي ده ازاي. المهم هشوف ولادي امتى؟ الحكم هيتحبر ويطلع، وبعد اسبوع بكتير هبعت عربية فيها اختك وابوك مع قريطم يروحوا يجيبوا العيال على هنا، تشوفيهم وتتمتعي بيهم وتغذيه اكتر واكتر، واجعص ما في خيله يركبه. المهم عايزين نشد شوية في الدعاية. انا شد على الاخر بس اشوف عيالي. في واحدة داخلة في زمرة الجد والقوة وتعيط وتقول عايز اشوف عيالي. خير يا حضرة، فيه الاستاذ عبد الرازق ابراهيم الدستاوي؟ ايوه انا. ده اعلان حكم المحكمة بخصوص احقية الام في رؤية اولادها، حكم واجب النفاذ على ان يكون ذلك في دوار العمدة في بلدة المدعية. يا بسرعة طلعت الاعلان وبسرعة عايزة تنفذه. ام ومن حقها تشوف اولادها. تبقى تقابلني هي واللي وراها. اتفضل امضي. هات يا سيدي. انجدوا للحق زهية حق، انجدوا للحق زهية حق. يا اخوانا يا اخوانا، انا عايز اقول لكم ان من حسن حظكم ان في الزمان بتاعنا واحدة زي زهية، شخصية نادرة وممتازة وعلى خلق، وفوق كده وكده خير من يمثلكم. ليه ليه؟ لان هي منكم واليكم، ودلوقتي اقدم لكم زهية اللي انتوا عارفينها اكتر مني. اخواني انا يكفيني فخرا ان انوب عنكم وبمثلكم منذ اكثر من 12 سنة. يا اخواني انا مش عايز اقول لكم وعود كاذبة، المطلوب هو العمل بيكم انتم والمجهود منكم انتم، لا بد ان يعمل كل فرد، اقتصادنا يحتاج الى مجهودكم. انا مش هعمل حاجة لوحدي، اللي يخدم بيخدم نفسه وبيخدم نفسه بالعمل، بالعمل فقط يكثر الانتاج وتتحقق الرفاهية. الاقتصاد والموازنة يحتاجان إلى مخزون استراتيجي، وسأعمل على توفير اللحم والمواد الغذائية، الزيت والصابون والسكر والشاي والسمنة الهولندي. يا زهية يا سكارة، يا زهية يا سكارة، تعيش يا معصالة، تعيش يا معصالة. كمان أنا عايزة أقول لكم إنني مولودة هنا في الحتة دي بالذات، حارة الشيمي، عشان كده أنا منتظرة تشجيع الحارة دي. بقولك يا زاهي. يا نعم. مش عيب برضو إن اللي يمثلنا حرمة واحدة ست، يعني من قلة الرجالة؟ يا أخوانا اسمعوا، أنا هعرف أرد عليه. ردي عليه. هرد عليه. رد. اسمع يا أخينا، روح قول للي بعتك اللي ما بيجيش الدايرة إلا من الانتخابات للانتخابات إن زاهية الحرمة ودمها على مشاكل بلده وقلبها مع أبناء بلده وعقلها بيفكر لخدمة بلده، واللي يخدم بلده سواء راجل أو ست هو الأحق. معقول مين اللي يمثلنا يا زاهية واحدة ست جهلة؟ هو أهل جهلة يا جهلة. سيبوني عليك، أنا مش جهلة يا أخينا أنت، أنا علمت نفسي على إيد الشيخ حسن عبد الجليل. طبعا هو كل واحد يعرف يقرأ ويكتب يبقى خلاص متعلم، انت حتى ولا نصف متعلمة. يا أخي اسمعوا اسمعوا، برضو روح قول للي بعتك نص متعلم ويخدم بلده وأبناء بلده أحسن من متعلم على الآخر ومعه الشهادات كلها ودي وش الضيف. برافو عليك يا زاهية، اديتهم لهم في التمام، ردت عليهم رد جامد قوي. ما تخافش علي. انما ايه حكايه كل ما تيجي في اي حاره تقول انا مولوده في الحاره دي بالذات؟ لا اسكت اسكت، الناس بتنبسط كده. والله ده انت يا شيخ كل ده يطلع منك مش ما امال فاكرني ايه؟ بقولك ايه، احنا كمان عايزين نزق على بلتاجي زي ما بيزق علينا. يستاهل. خلاص نزق عليه. يا خبر اسوح، انا مش مصدق وداني. يا عالم يا هو، فجاه كل ده يطلع من زاهيه؟ اسمع يا زاهي، واحد زي بلتاجي بيه الراجل المتعلم المثقف تعليم وثقافة عالية لا يمكن يعمل أساليب بلطجة، وانت فاهمة كويس. أنا أحتاج يا حضرة الضابط. براوة عليك يا زاهي. اخلص الله يخرب بيوتكم. يا عمدة زاهي اتعلمت ياما ونتعلم ابن خوي. يا غفير اخلص. حاضر انت حر. ماشي يا ست زاهية، حناخد تعهد على الجميع. في الحالة دي أنا تحت أمرك يا بيه حمضي. بقى دي عزبة دي؟ بقى دي دايرة دي؟ بقى اللي تنجح زاهية والراجل القبها المتعلم الراقي بلتاجي بيه يسقط بالثلث؟ الناس ورغبتها يا عمدة. ماني عارف يا متخلف ان الناس ورغبتها، بس دي رغبة ايه الهباب دي؟ هي اللي هتخدم يا عمدة. وجالك منين ان هي اللي هتخدم يا باش متخلف؟ بكرة تشوف يا عمدة. اشوف ولا ما اشوفش، بكرة نقعد على الحيطة ونسمع الزيطة. بقول لحضرتك ايه يا حضرة العمدة؟ عايز ايه يا سي غفير افندي؟ اني بقول تلايمها مع زاهية. زاهية وصلت. مش طايقها. ده كلام برضو يا عمدة، لازم تطيقها. اسمع كلامي. طب كفاية كفاية، ما تخليش انخ. اني بتكلم للمصلحة، مصلحة العمودية كده يا عمدة. الله الظاهر كلامك مظبوط يا متخلف. دخل الشاي يا عم موسى لو سمحت. حاضر يا زاهي. شوفوا بقى، انا جمعتكم هنا عشان عايزه ابتدي شغل على طول، عشان ما يقولوش اننا كنا بنقول كلام انتخابات وبس. ماشي، احنا تحت الامر، احنا في الخدمه. دلوقتي اهل العزبه والعزب اللي حوالينا، اهلنا وناسنا كلهم، انا الاوان بقى ان انتوا المتعلمين تردوا الجميل. انا لميتكم عشان نبتدي مشروع العلام، كل واحد فيكو أجيب له سبورة ونحطها له إن شاء الله في قهوة أو في دوار في بيت كبير حتى في الغيط. فكرة كويسة. كل واحد يعلم له بقى خمسة ستة ويبتدي يشتغل معاهم. حاضر حاضر يا ست زاهية. ماشي يا ست زاهية. ماشي يا ست زاهية. العبرة بإنكم تسلموا ناس متعلمة، ناس تعرف تقرأ وتكتب، تعرف تعد وتحسب. البلد يا أخوانا يا متعلمين بتستلف وبتعلمكو، ورد الجميل انكم زي ما تعلمتم تعلموا غيركم، وكل اللوازم كل المطلوب انا مسؤوله عنه هدبره. عداك العيب يا استاذه زاهيه. نفسي ومن عيني الاقي دايرتي وبلدي نسبه الاميه قلت فيها ونسبه العلام زادت فيها. عايزاكم تشرفوني وترفعوا راسي. ان شاء الله يا استاذه زاهيه. ان شاء الله يا استاذ زاهيه. ربنا يوفقنا. خش بالشاي يا جدع. يا اهلا يا اهلا، ده ايه النور ده؟ ده نورك يا عجيز. اتفضل، جبت لك الموافقات اهي. برافو عليك، حته الارض دي عذبتنا في تسجيلها. ما خدتش مني اي مجهود، بس الحق عايز اللي يسعاله. ما انت عارفه انا مشغول قد ايه. الله يكون في العون، ادي احنا بنتعاون. ودي يا سيدي موافقه الحديد المسلح. برضو برافو عليك. اصلاني منظمه وقتي، بروح من الفجر على راسهم في المكاتب. عملتلك كل الصبورات المطلوبة. تعيش للخدمة العامة. أنا في خدمة الخدمة العامة الممثلة في شخص زاهية، وجبتلك كمان كل التباشير والكراريس واللازم منه. أنا ممنونة منك يا عجيز، ربنا يخليك للبلد. أنا ما عملتش حاجة، كلها حاجات بسيطة. كنت بقول إيه؟ نعم. أنا متهيألي يلزمك عربية صغيرة. عربية ايه اللي بتقوله ده؟ بعدين ابقى اجيبها. وبعدين ليه؟ ما تاخدي عربيه تعملي لنا بيها شغلنا وشغل الناس ومصالحهم. الحقيقه اليوم ما بيكفنيش لخدمه الناس ومصالحهم يا عجاز. ما انا عارف، بس يعني هجيبها ازاي؟ بس واحده من ثلاثه، يا تقبليها هديه، يا تخليها باسم وتستخدميها، يا تاخديها وتقصصي ثمنها اللي يعجبك. مفيش بيننا وبين بعض فرق. اخدها هدية؟ لا يا عجيز، ما اقبلش. وكون هتفضل باسمك برضو محرجة. يبقى مفيش غير نمرة تلاتة، تاخديها وتقصاتي تمنها. اذا كان كده معلش ما يدرش، بس خليك حنين بقى في تمنها. قصاتيها ان شاء الله كل شهر ربع جنيه. وده معقول ده؟ سلام عليكم. اهلا يا عم الشيخ. ها فين الست زاهية؟ جوه مع الجماعة. تعالى يا شيخ حسن، انا هنا. ده كلام ده يا زهية؟ فيه ايه؟ وكمان مش عارفة فيه ايه يا زهية؟ لا مش عارفة. البلد كلتها قاعدة تذاكر وتقول ابا تسجعون، واحد زائد واحد يسوي اتنين. ده كلام ده؟ هو العلام وحش يا شيخ حسن. مين قال انه وحش؟ بس العلام لازم يبقى عن طريقي. بقى الحكاية كده. اما العلام يبقى بلاش، محدش هيجيلي. هشتغل انا ايه بقى؟ بيع فجل؟ يا شيخ حسن، نحن عايزينك وعايزين مية زيك، وعايزين قد اللي بيعلموا دول 500 مرة، ومحدش يقدر يمسك في أكل عيشك. ماني خايف، كل ما روح في عدة ألاقيها بتقرا وتكتب، في الغد بيقروا، في الجامع بيقروا، في القهوة بيقروا. ولسه عايزين قد كده عشرات المرات يا شيخ حسن، وانت مش هتتأثر صدقني. بيني وبينك أنا خايف يا زهية. لو قلت تعريفة واحدة تعالالي يا شيخ حسن، بالعكس انت هتكسب اكتر وحيجيلك ناس اكتر. ازاي؟ لما يبقى فيه وعي تعليمي، الرغبة في العلام التقيل هتكتر، وفي الحالة دي مش هيلاقوا احسن منك يعلمهم العلام التقيل. اسألناني. يعني تتعهدي بكده؟ امال يا شيخ حسن، هتشوف. احنا مش عايزين نحارب الجديد لمجرد انه جديد، يمكن الخير كله في الجديد يا شيخ حسن. عليك نور انت واللي علمك. يعني النور كله ليك انت يا شيخ حسن. واين القرفة؟ القرفة جاية حالا. القرفة يا اللي جوه. ايه مالك يا استاذ عبد الرازق؟ ماليش يا سعاد. مالكش ازاي؟ انت وشك لمؤاخذة ازرق وانت خارج من عند الاستاذ. استاذ بلتاجي بيعملني معاملة وحشة بعد ما سقط في الانتخابات. لا بيتهيالك، هي دي معقولة؟ تلاقي بس متضايق عشان عدم التوفيق. نظراته مش عجباني، مع انه اول واحد يعرف انا وقفت جنبه قد ايه ضدها. ما يمكن ده سر نظراته اللي مش عجباك يا استاذ عبد الرازق. ازاي بقى؟ انا هقول لك تفسيري وما تزعلش مني. قول. الاستاذ مش هيأمن لك تاني. ايه؟ ازاي؟ ليه؟ زمانه بيقول في عقل باله اذا كان عمل كده فم عياله، امال هيعمل فيا انا ايه؟ سعاد انا قلت لك انك هتزعل مني. يعني ايه؟ يعني انت غلطت، لا كسبت ده ولا كسبت دي، وكمان خسرت نفسك. انا بقول ورزقي على الله، ان شاء الله يا رب تخنقني. رايح فين يا استاذ عبد الرازق؟ استاذ عبد الرازق، استاذ عبد الرازق. شوف بقى اما اقول لحضرتك، الزرع روحه في الميه، وانت سيد العارفين، واحنا عايزين حقنا في الري. مش بكترة الميه يا زاهيه. مين قال كده؟ احنا عايزين الاصول، عايزين الميه توصل لنا في ميعادها، وتوصل بالمؤنن المظبوط. احنا السنين اللي فاتت يا سعاده البيه عانينا الامرين من موضوع الميه ده، والبلد عايزه انتاج، واحنا والحمد لله زراعتنا احسن زراعه. ادونا حقنا في الميه نديكم محاصيل ما حصلتش، ولا ايه يا رجاله؟ مظبوط يا زاهي. حاضر حاضر، من عينيا. كتر خيرك يا بيه، ادعوا لسعادته، ربنا يخلي سعادته للخير. ربنا يخلي سعادته للخير. ادخل. بعد اذنك يا فندم. ايه ده يا عبد الرازق؟ دي استقالتي. مقبوله يا عبد الرازق. يا ده سيادتك ما صدقت. امال انت فاكرني حساومك يا عبد الرازق؟ انت عايز تستقيل وانا قبلتها؟ طيب عن اذنك. كل مكافئتك وحقوقك هتاخدها يا عبد الرازق. عن اذنك يا استاذ بلتاجي. في ايه يا استاذ؟ انا استقلت يا سعاد. برافو عليك. برافو عليا طبعا. لأنك كده خسرت المكتب صحيح، لكن كسبت نفسك. الشغل على قفا من يشيل، خصوصا لشخص زيك مش ناقصه كفاءة ولا مخ. طبعا ما انت مش طايق تشوفني. بالعكس، بعد عشرة أكتر من 8 سنين من النهاردة بس بقيت صاحبي. ده إذا ما كنتش تتكسف تصاحب وكيل محامي كسر. لا بالعكس يا سعاد، انت بني آدم وبني آدم مثالي كمان. خلينا نشوفك يا أستاذ، وأنا شخصيا مش حمل من السؤال عنك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أستاذ. على فكرة يا سعاد، قبل ما أمشي أنا عايز أقولك أني لو كنت ندل ما كنتش خدت عيالي وربيتهم، وما زلت بربيهم أحسن تربية. مفيش واحد جدع على طول ولا ندل على طول. المهم بينك وبين ضميرك تكون مستريح. مع السلامة يا أستاذ. أهلا أهلا أهلا أهلا يا زهي. اتفضل اتفضل يا سيدي، أدي التراخيص وأدي الموافقات اللي انت عايزها. هلكتني الشهر ده يا عجايز. يا زهية، احنا مناش الا بعض. انا ما قلتش حاجة، بس ده كتير قوي. ما هو يا بخت من نفع واستنفع. ازاي؟ بصرف النظر عن الاخوية اللي بيننا وبين بعض، انا بعتبر انك بتشتغل معايا، او بمعنى اصح بنشتغل مع بعض. عشان التسهيلات اللي بعملها لك يعني. كويس اننا فتحنا الموضوع، لان من زمان عايز افتحه معاكي. ايه رأيك انا هعملها لك رسمي؟ ازاي؟ بعض المشاريع هدخلك فيها ويبقى لك نسبة. نسبة بايه؟ بمجهودك يعني، انت شركتي بمجهوداتك ورأيك. ايوه، لكن لكن ايه؟ هو في ما يمنع انك تشتغلي بالتجارة؟ لا مفيش ما يمنع. يبقى خلاص، بس انا من رأيي ان شغلك معايا يبقى متداري، تمضي الاوراق بحصصك ومحدش يعرف. طب مادام بنشتغل صح هنخاف من ايه؟ برضو لما تروح المسؤول وانت ليك مصلحة مباشرة، غير لما تروح المسؤول وانت بتنجزي عمل لناس في الزمام كخدمة عامة. تفرق يا زاهية، تفرق. الله، ما انت عارف بقى انه غلط يا عجيز. انت يا بنت الحلال مش وراكي مصاريف ملهاش لأول ولا آخر، وراكي بر وإحسان، وراكي مصاريف بتقدميها للي يستحق، وراكي مظهر، وراكي حاجات كتيرة قوي. هتخدم ازاي إلا إذا كان عندك. كلامك معقول. ومش احسن برضه نخليها رسمي بدل ما كل شويه بديك من تحت لتحت؟ قصدك ايه؟ انا مش قصدي، قصدي اقول خلينا مع بعض انا وانتي نبقى في النور. احنا الاتنين اكتر من الاخوات يا زاهيه، وبعدين احنا الاتنين كويسين ودغري وعايزين المصلحه، مصلحه الجميع. انا بقول كده برضه، اهم حاجه مصلحه الناس. اذا كان علياني مش عايزه حاجه خالص، مش عايزه حاجه لنفسي، المهم الناس. اوكي يا زاهيه. خلاص خدت حقك. والزيادة يا ست زاهي يا أميري. امضي على العقد. حاضر، والأرض جاهزة للتسليم. انت ريحتني منه، ربنا يريح قلبك. تروح مع المحامي تسجل بكرة إن شاء الله. حاضر حاضر يا ست زاهي، ربنا يكرمك ويخليكي. فرجت علينا، ربنا يفرج عليك. أستأذنان. مع السلامة. والله ماني عارف إيه اللي بتعمليه دي. شارية ست حتت لحد دلوقتي أراضي بور وملهاش قيمة. يا بخت من نفع واستنفع، يمكن ربنا يكرمنا فيها. هيكرمنا ازاي بس؟ هتزرعيها فجل يطلع تفاح. اتفضل اتفضل يا حضرة العمدة. ده العمدة، ايه اللي جابه دي؟ سلام عليكم يا استزاهية. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا يا عمدة. اهلا بيكي. قلت اخد معاك فنجان قهوة. قوي قوي القهوة يا عم موسى، مش زي قهوة العمد يعني تجيبها. الله يهلا. ازيك يا شيخ الغفر؟ انا بخير يا ست زاهية. خطوة عزيزة. انا لي اعتاب عليك يا ست زاهية. انت تؤمر يا عمدة. انا سمعت انك بتشتري بعض الاراضي، وانا عندي ارض جنب اللي انت بتشتريها، الا ما فكرت تقول اشتري من العمدة. انا قلت يمكن مش محتاج تبيع يا عمدة. لا، ما انا بيني وبينك الارض دي زيادة عندي. قول بور عندك يا ستي. كل حاجة بتمنها، زي ما بتشتري من الناس اشتري مني انا برضو اولى، واحنا طول عمرنا حبايب. ما تبصيش يعني الاخد والرد اللي كان زمان بيني وبينك. انا طول عمري حطك في مكانتك الكبيرة يا عمدة. يعلم اقدارك يا عظيمة بحق وحقيقي. انا عندي فدان ونص على المصرف، شارياه. ما تفكر يا عمدة. يفكر ايه يا ست زاهية؟ ده من زمان وهو عايز يخلص منهم، وكل ما حد يشتريهم منه يرجع في كلامه ويرجع له العقد وياخد الفلوس. يا تك نصيبه ده اللي ربنا قدرك عليه يا خفين السحالي. انت ما هي الست هتشتري هتشتري. ماشي يا عمده مش هكسفك، انا شاريه، بس كنت عايزاك يعني تفكر برضو الاول. يا ستي انا فكرت 100 مره. القهوه يا عمده. تعيش يا ابني خلاص. هات دفتر الشيكات وهات لنا عقد ابتدائي يا عم موسى. الله يكرمك والله انت ست جدعه، خير البر عاجله. خلصنا من الارض يا له. عيالي وصلوا؟ الفرحه ممكن تموتني. امسكي نفسك شويه يا زهر. فرحانه قوي، فرحانه يا عجاز. العيال جولي جولي برجلاهم. عن يسناكوا الشنطه. نسيت شنطتك. هي فين دي؟ طارت. خدت الشنطه سرايا. حاضر، ربنا يفرحها ويسعدها. ولادي ماما يا حبيبتي يا ماما حبيبتي يا بنتي. ازيك يا ماما؟ ازيك يا حبيبتي؟ كان نفسي في حضنك من زمان يا ماما. حضني وكل ليكي يا حبيبتي، كل ليكي. سعيد يا بكريه يا ابني يا نظري. زي حضرتك يا ماما. عايزه اتملى منك، عايزه اتملى منك يا اخويا. سلامي سعد تاني وقلبي يا اخويا. عامله ايه يا ماما؟ تعالوا تعالوا انتوا الثلاثه، تعالوا في حضني. تعالوا بالراحة بالراحة يا بنت على نفسك. خليكوا في حضني، خليكوا في حضني يا ماما. لا حول الله يا رب. بقى كده يا عيال، بقى كده السنين دي كلها. معلش يا ماما الظروف بقى. خلاص خلاص ننسى اللي فات، المهم انتوا معايا دلوقتي. انا حاسه اني ماسكه الدنيا بايدي، مش عايزه حاجه. خلاص يا رب ان شاء الله اموت بعد نص ساعه. لا حول الله يا رب، يا من انت كريم يا رب. لا حول الله يا رب. اطعمتها وجبت لها قره عين. ايه بايع ولا مش بايع؟ ما تزود شويه يا سقريطم. ازود ايه؟ احنا بنبيع طماطم، احنا بنشتري ارض، وفي مبلغ محددينه للقراط ومبلغ محددينه للفدان، وسلع الجيز حطيت لي الاسعار وبشتري على اساسها. اني طالب 200 جنيه زياده، لا اكتر ولا اقل، ولا ميلة محمر زياده. واحمد ربنا ان احنا بنشتري ارض زي دي، والنهارده شاريين من 12 واحد قبلك بنفس السعر. انما انتوا بتشتروا الارض البايره دي ليه؟ انا عارف الظاهر سعجيز هيطلع منها ملح. ما هي ارض مالحه وتقرف. بيقولوا عايز يعمل عليها جراش لعربياته. شفت؟ اي حاجه خايبه وخلاص. ايه خلصني وامضي، يا توريني عرض كتافك. منور يا استاذ عبد الرازق. ها ده نورك يا زاهيه. يا ست زاهيه مدام انت بتقولي لي يا استاذ عبد الرازق بقى. لا خد راحتك، أني ما تفرقش معاي. الأكل كان لذيذ قوي، ولو أني كنت أفضل أكل من إيديكي. ده كان زمان، ما عدتش بطبخ والله يا أستاذ عبد الرازق. مشاغلي كتير وعملي وهمومي وهموم الناس فوق راسي، هجيب وقت منين؟ الزوبعة اللي أنا سامع بيها دي طبعا على غير أساس قانوني مش كده؟ ربنا يعمل اللي فيه الخير. وإزاي أهلك كويسين؟ ها؟ آه الحمد لله بخير. بلدنا بقت أحسن قوي من الأول. ما هو البركة فيك. البركة في ربنا، أني بعمل اللي يقدرني عليه ربنا. أنا كنت عايزك في كلمتين، عشان كده فضلت أقعد معك لوحدينا. تحت أمرك، إذا كنت عايز أي مصاريف أو أي حاجة تؤمر. وبخصوص العيال أنا مش هخليهم عايزين حاجة. لا لا أنا مش قصدي خالص. أمال قصدك إيه؟ الانتخابات؟ أنا نجحت وبنجح دايما يا عبد الرازق. أنت لسه فاكرة؟ نهايته خير، فيه إيه؟ إيه رأيك لو نرجع لبعض تاني؟ ده كلام برضو يا أستاذ عبد الرازق. ما خلاص خلاص خلاص ليه؟ أنا قفلت على الموضوع ده نهائي. إحنا يهمنا دلوقتي نربي العيال، أنت من ناحيتك وأني من ناحيتي. أما الموضوع ده مش عايزك تفتحه تاني، أحسن لو اتفتح هقول فيه قوالي. ليه فات مات بقى؟ في حاجات ما بتموتش. الست زي الجمل تستحمل كتير قوي، إنما لو شالت خلاص انتهى قفلت. ما تخليناش نفتح اللي فات، وخلي القلب والعقل ساكتين. أنا بقترح إذا ما كانش عندك مانع نبقى أخواتنا وإنت، والولاد أهم معايا ومعاك. على كل حال نأجل الكلام في الموضوع ده الوقت تاني يا زاهية. نأجله ما نأجلوش، ده قراري يا عبد الرازق، لا مؤاخذة يا أستاذ عبد الرازق. طيب أستاذن، أصل إخواتي مستنيني. أستاذن. شرفت يا أستاذ عبد الرازق، ما كلتش التفاح يا ست زاهية. ست زاهية، فيه ايه يا عم موسى؟ نعم فيه هيصة برة جامدة قوي يا فتح يا عليم، على غيار الريق كده. قالوا ان قلت لهم تعالوا بكرة. طب دخلهم المضيافة. ما دخلوا، ماله المضيافة، واللي برة المضيافة قد اللي جوه 55 مرة. هم عايزين ايه يا ماما؟ ملهمش حق يا ماما، انا مش فاهم. ما تشغلوش بالكم انتوا. انت قلت انك هترد علينا بكرة، وادي احنا بكرة. ومالكو جايين متحفزين كده ليه؟ احنا طول الليل صاحيين وبنغلي، دي البلد كلها صاحية وفيه ناس ناوية على الشر. انا ما باكلش من التهديد، وإذا كنت بدور على حل فاني بدور على حل من ضميري. واحنا بنسمعه بقى. أولا أرض مش هرجعها، أني مستعد أعوض اللي اشتريت منه مرتين أو ثلاثة. ده معقول؟ عداك العين، أهو ده حل كويس. أما بقى بخصوص واحد زي العمدة، أني اشتريت ومش ناوي أدفع له ولا مليم زيادة، لأن واحد زي ده وزي اللي زيه بيدركوا تصرفاتهم كويس. أنا هدفع بس للغلابة أصحاب الإيراط والإيراطين. أي والله كلامها مش بطال. طب بخصوص الرجل التاني اللي اشترى مننا احنا، قصدك العجاز؟ أيوة العجاز. نفس الشيء، هروح له واتفاهم معاه على الأساس ده، يعوض ويدفع فرق سعر. ماشي. افرضي مرضيش. إذا مرضيش يبقى لي تصرف تاني معاه. اوعي تكوني بتضحكي علينا. أنا ما بتحكش على حد، لو اي واحده غيري ما كانتش قالت ولا عملت كده. عداك العيب، بس يتنفس عشان احنا غلابه قوي، عشان عيالك والنبي. حاضر هعمل المستحيل، اوعدكم نريحكم. حاضر، خلوهم يحضروا لي العربيه يا عم موسى. اهلا. سالت عليك، قالوا انك عيان بعافيه، قلت اجيلك ازورك. خطوه عزيزه يا زهيه. كنت بقول ايه يا عجيز؟ نعم. ما شاء الله، انا عرفت انك اشتريت اكتر من 90 فدان على المصرف. وبعدين؟ ولا قبلين، كنت بقول يعني تعوض الناس شوية. يعني ايه؟ يعني تضاعف لكل واحد التمن، خصوصا بتوع الإيراط والإيراطين. واذا ما حبيتش اعمل كده؟ ما انا طبعا مش معقولة هقول لك رجع لهم الارض. ليه؟ ما تقولي. يبقى خلاص اعمل اللي بقولك عليه وبلاش نفتري. اسمعي يا ست انتي، انا استحملت كتير، اللي بتقوليه ده تخريف، انا راجل تاجر واشتريته ده حظي. معلش يا عجيز، دول غلابي. معلش، دي عند الجهلة اللي زيك. الله الله الله. اسمعي اللي حقولهولك للآخر، زمان لما وقفتيني في 3-4 دكاكين ومع ان الناس ما كان لهاش حق قلت زي بعضه. اوعي تفتكر ان ده عشان سواد عيون الناس ولا عشان سواد عيونك، انا قلت هدي اللعب دكاكين وما تسويش حاجة وتعدي الحكاية. دلوقتي دي صفقة العمر. ما هنا السبب فيه. انت كسبت كويس قوي. طب ما انت كسبت كمان كويس. انا صرفت دم قلبي على الانتخابات، وقفتك على رجلك بفلوسي، وده استثمار عملتك عشان اخد المقابل. هتيجي دلوقتي تسوق الهبل على عبط وتسبلي عينيك وتقولي عشان الناس وباسم الناس عايزة تدبحيني؟ لا يا اختي، لا يا ماما، فوقي بقى وعرفي تتكلمي تاجر كبير قوي. هات وخد، وانا دفعت ودلوقتي بقبط. جرى ايه يا عجيز؟ مالك كشفت عن وشك الوحش كده ليه؟ انا في النور وبقول كلام مظبوط. صح الباقي عليك انت، انت المفروض تحلفي بحياتي، لان العز والجاه اللي انت فيه ده لولايا كنت تبقى مجرد واحده جاهله ما تسويش تعريفها. اوعي تصدقي نفسك، اوعي تكوني فاكر ان بيخيل عليا الكلام اللي بتقوليه ده. لا، انت فاهمه اللي قدامك ده غبي عايزه تستفيدي وغيرك ما يستفادش، وتقولي رجع الارض للناس. ليه يا اخويا؟ عشان الضمير، لازم تراعي ربنا. يا اختي خليك انت في نفسك. انا يا اخويا لقيت حل وحعوض الناس، واذا كنت بعمل حاجه لنفسي فاني بعمل 10 للناس. انا كفرت وحدفع في موضوع الارض ده، بس انت لازم تدفع. مش دافع، وكلام فارغ مش عايز اسمعه. انت هتخسرني كده يا عجيز. في 60 داهي احرقك واعمل غيرك. اخص على منظرك. اسم الله عليك انت يا اختي. انت هتعوض الناس يا عجايز، واني بقول لك اهو، وهتشوف انا ولا انت. لو بتخرف بقول لك ايه، اعملي اللي انت عايزاه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا قريطم؟ الحمد لله. ابسط يا عم، العجاز بقى احسن قوي وحينزل الشغل بكره. كده طب عيال، لحسن لنا الشغل كله على دماغي. ليه وانا رحت فين؟ لا ما احنا بقى مخلينك للتقايل، انما ايه حكايه الناس اللي عامله دوشه دي؟ سيبهم يخرفوا، احنا اشترينا وانتهى الامر. على فكره قبل ما انسى، نعم، نزل لي في العربيه كل الدوسيهات والاوراق والحجج بتاعه الارض الجديده. لازم عشان التسجيل. عليك نور. ما هو سعجيز قال لي عايزين نسجل بسرعه. هبتدي الاجراءات بكره ان شاء الله، بس المهم تحط لي كل العقود الابتدائية والحجج في العربية حالا، وانا مرتب كل شيء. خير البر عاجله، نحط الناس بقى قدام الامر الواقع. براو عليكي، اهو ده الكلام. امال غبي غبي بجم بلوة غبي. ايه بس سعجيز فيه؟ ضحكت عليك. ليه؟ انا واقع معاها حيوان. الله، يعني سرقت الاوراق؟ ايوه اخويا سرقت الاوراق عشان تحطني قدام الامر الواقع واخضع لابتزازها باسم الناس. خبري صح. طب بعدين يا بيه؟ هتضيع مني 9 مليون جنيه. 9 مليون جنيه. والحل يا سعجيز؟ مفيش غير حل واحد، ولادها. هات العربية الكبيرة وشوية رجالة وتعالى. وما دام العقود والاوراق معايا هنضغط عليه ونطلب منه فرق السعر، ساعتها نحكم الناس وحيدفع. امال انده للعيال من بره يا عم موسى، زمانهم جاعوا، وعدوا كلوا معنا لقمه يا جماعه. العيال مشوا. راحوا فين؟ العجاز خدوا. يا نهار اسود، قال لهم تعالوا شوفوا العربية الجديدة اللي والدتكم حجزتها لكم. انت بتقول ايه؟ خدهم فين؟ وساب لي الورقة دي اديها لي. هات يا اخوي، مكتوبة بالمكنة اهي. هات اللي عندك تاخد اللي عندي، لو عملت اي حركة سخيفة هتدفعي الثمن. يا خرابي، ده سرق العيال. خدهم فين؟ من نص ساعة وطلع على الطريق الزراعي، يعني خرج من البلد. اسمع يا زهي، اسمعي يا زاهية، مفيش غير مخرج واحد للبلد. فين؟ كوبري البندر بيفتح ساعة للمراكب دلوقت، معنى كده ان العربية اللي خد فيها العيال هتقف مع عربيات الكوبري لحد ما يفتح نقدر نلحقهم. يا رب يا رب نلحق، بس ده كده يا دوبك هنلحقهم، بس قدامنا وقت ضيق. هات العربية يا موسى، اجري اسرع بسرعة، هات العربية. حاضر. البلد كلها هتيجي وراك يا زاهي، ولا 50 عربية. يلا يا عويس، يلا يا جم غوري. بينا يا رجالة على كوبري البندر. الكوبري هيقفل وهيعدوا. ايه العربية هي زاهية؟ اطلع اطلع يا ريتم. اطلع فين يا سجيز؟ الكوبري لسه ما قفلش. اطلع وامشي عليه قبل ما توصل للفتح يكون قفل. يا سجيز هنموت. اطلع يا غبي. ماما ايه؟ المجنون ماشي والكوبري فاتح. هنلحقه. وقفت ليه يا غبي؟ هنغرق يا بيه، العربية هتسقط بينا. انزل يا عجاز. انتوا جيتوا لأداركم، اهجموا عليهم يا رجالة. تعالي يا أحلام. تعالي تعالى. يا سلام تعالى. تعالي يا أحلام. ماما تعالي زرع. ايه اللي حصل يا ماما؟ تعالى يا سعيد. تعالى يا سلامي. ماما ما حصلش حاجة، الحمد لله ما حصلش حاجة يا حبايبي. تعالوا هنا. يا بابا جه هناك اهو مع العساكر. تعالى يا بابا. اقبض عليهم يا عسكري. اقبض على مين يا حضرة الضابط؟ اقبض عليهم كلهم. الأصدقاء، تعد الأغنية الوطنية هي تعبير أمين عن ضمير الشعوب على مختلف العصور، فالأغنية الوطنية بمثابة تاريخ للأحداث التي يمر بها الوطن، كما أنها تعزز الانتماء الوطني وتعبر عن هوية الإنسان وتلهب روح العمل والحفاظ على الوطن. نستمع الآن إلى مجموعة من الأغنية الوطنية القديمة وجزء من برنامج ألحان زمان، تقديم هالة الحديدي، الإعداد محمود. هنا القاهرة. ألحان زمان. ألحان زمان سهرة من إعداد محمود كامل وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة من الألحان التي تفيض بالأنغام التي تنمي في النفس العزة والكرامة والانتماء للوطن وتلهب الحماس. ونستهل هذه الباقة بأول لحن وطني للموسيقار محمد عبد الوهاب، وهو طقطوقة حب الوطن فرض علي أفديه بروحي وعناية، كلمات الشاعر أمين عزة الهجين. وقد أهدانا عبد الوهاب هذه الطقطوقة في مطلع الثلاثينيات من هذا القرن، ثم قدم بعدها عشرات الألحان الوطنية والأناشيد المتنوعة، منها ما غناه بصوته ومنها ما غناه العديد من المطربين والمطربات. مع عبد الوهاب وطقطوقة حب الوطن فرض علي، مقام بياتي. حب الوطن فرض علي أفدي بروحي وعدي، حب الوطن فرض علي أفدي بروحي وعدي. لبس ناح البلبل فكرني بالوطن الغالي، قضيت أعزي شبابي فيه وفي حبايبي وعزالي. لبس سناح البلبل ليه فكرني بالوطن الغالي، قضيت أعزي شبابي فيه وفي حبايبي وعزالي. وإن شاف هواد ولا أسياف جيبي روحي وعليا، حب الوطن فرض علي يا مصر. أنا رضعت هواكي من الصدى وجريت دمي، يا مصر أنا رضعت هواكي من الصدى وجريت دمي. أحب ليلك وتماني، أنت أبويا أنت أحب ليلك وتمام، أنت أبويا أنت أمي. أرواحنا والشباب نفداكي وفداكي روحي وعليا. ماليش يا مصر حبيب غيرك، أميل إليك في الدنيا دي. ماليش يا مصر حبيب غيرك، أميل إليك في الدنيا دي. ده أنا اللي ربي بخيرك وإزاي رحمة هنساها وابلاني، ده انا اللي بيت ربي في خيرك وداني وهنساها وابلاني، ونيلك الحلو الصافي يا حبيبي روحي وعلي حب وفا بعشت عليا حبيبي روحي وعلي. حب وفا فرض علي ومن يلومني حب ودمي، حب الوطن فرض علي ومن يلومني حب ودمي، ده ورد أحلى في عيني من كل ورد تشوفه العين، ده ورد أحلى في عيني من كل ورد تشوفه العين، يا يعيش كريم يا موت كريم وفي بروحي وعني حب وطن فرض علي أبي بروحي وعني. ونستمع بعد ذلك إلى المطربة الكبيرة نجاة علي في هذه القصيدة يا بلادي حطمي قيد الأعادي، كلمات الشاعر مصطفى عبد الرحمن، تلحين الموسيقار محمد الأصبجي. وللأصبجي صديقي المستمع العديد من الألحان الوطنية، منها حب الوطن دم الإيمان، وما يجيش زي إن لف الكون دنا أبويا توت عنخ أمون، غناء منيرة المهدية، فجر أطل على الوجود فأطلعه، ويا دعاة الحق هذا يومنا غناء فايدة كامل، اتحاد الشعب حصن لعلاه غناء كارم محمود، بشر الآفاق بالصبح الجديد غناء فتحية أحمد. ولنستمع معا إلى قصيدة يا بلادي حطمي قيد الليالي حطمي، ها هي الدنيا تنادي بالمعالي أقدمي، مقام نهاوند. وتمني وحبني الليالي حطمي، يا بلادي حطمي قيد الليالي حطمي. ها هي الدنيا دنا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين.